حولي والسعد عمر قلب كل موحد. هذا صباح الكون طلعة أحمد. الكون فيضا من ضياه يرتدي. حمل طه الأمجدي فرأت مناما فيه بشرى حملها بأجل خلق الله أرقى سيدي. يا فرحة العشاق في ذا الموعد. يا سعد صب عاشق لمحمد. جاء الربيع مبشرا بالمولد والسعد عمر قلب كل موحد. جاء الربيع مبشرا بالمولد والسعد عمر قلب كل موحد. هذا صباح الكون طلعة أحمد. الكون فيضا من في حملها عم الهناء فؤادا لما تعاني الطلق لما تجهدي. رؤيا العجائب رافقت أوقاتها كرما لأزكى الناس خير ويدي. يا فرحة العشاق في ذا الموعد. يا سعد صب عاشق فإذا دانت من بئر ماء ماؤه يدنو فتستسقيه يسرا باليد. فرحت بوضع الهاشمي فقد غادت أما لحب مثله لم يولد. رسول الله حبيب الله رسول الله. ألقى جمالا مثله لم يشهد بالمدح أشدو علني ألقاكم تطفي لهيبا في لما يخمدي بالمدح أشدو علني ألقاكم يطفي لهيبا في لما يشهد وعلني أحظى بلثم كفكم ألقى جمالا مثله لم يشهد.